بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد فرع الروضة التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن تقدم لكم الإصدار الثاني، وهي مادة بعنوان الصلاة نور لفضيلة الشيخ نواف السالم حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بداية حقيقة أشكركم شكر الجزيل على هذه الدعوة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل، والله أسأل أن أجمعنا دائما على طاعته وعلى مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن لا يشغلنا في معصيته، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أحب الإخوة جزاهم الله خيرا أن تكون أو أن يكون عنوان هذا اللقاء خير موضوع، ألا وهو الصلاة. واقتبست هذا العنوان من حديث عظيم سأذكره للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الصلاة نور. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي مالك ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم، حديث لو تأمله الإنسان يأخذ بمجامع القلوب، فيه من الفوائد والعبر والدروس الشيء الكثير. فقط يعني حتى لا نتجاوز فوائد هذا الحديث، سنذهب للبيت القصيد منه وموضوع محاضرتنا الصلاة نور، ولكن نقف يعني وقفات موجزة مع جمل هذا الحديث حتى نستفيد منها. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. ذكر أهل العلم معان عدة، ولعل أقربها إلى الصواب والله أعلم أن الإيمان المقصود إيمانان، أن الإيمان المقصود إيمانان. الإيمان الأول الإيمان بمعنى الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فيكون عندها الطهور أو الطهور شطر الإيمان، لأن الصلاة لا تقبل بغير طهور، فالمقصود بالطهور هنا الوضوء والطهارة للصلاة. والمعنى الثاني الإيمان بمعنى التوحيد، والمقصود بالطهور التطهر من النجس، أي الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لأن التوحيد كما تعلمون لا يتم للإنسان ولا يقبل حتى يتطهر من الشرك، حتى يكفر بالطاغوت كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة العظيمة، جميع المحامد لله تبارك وتعالى، فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي في الثواب في ذلك اليوم العظيم. كلمة يسيرة، لو كررها الإنسان وذكر الله تبارك وتعالى بها في يومه وليلته لا شك أنه سيحصل أجرا عظيما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، شك من الراوي، تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر. يقول النووي رحمه الله كلمة جميلة، قال: لو قدر ثوابها أي ثواب سبحان الله والحمد لله، لو قدر ثوابها جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. تصور هذه الكلمة التي يتحرك بك بها لسانك خفة دون أدنى مشقة ودون أدنى تعب لا إنفاق فيها، لا مشقة فيها، لا تعب فيها، لا نصب فيها، ومع ذلك يكون أجرها كما بين السماء والأرض. سبحان الله وبحمده، من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، برهان أي دليل وإثبات عملي على صدق الإيمان، إذ أن النفس أيها الأحبة محبب لها المال، كما قال رب العزة والجلال: وتحبون المال حبا جما، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالناس يحبون المال بطبيعتهم، كلنا نحب المال، ولكن هذا الحب متفاوت، منا من يقدم أو من يكون حبه للمال أعظم من حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينطبق عليه التعس عبد الدينار. ومنا من يكون حب المال لا يتجاوز الأمر الفطري الطبيعي، أنه جعل المال في خدمة هذا الدين، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. فالصدقة برهان، عندما يخالف الإنسان هوى النفس في حب هذا المال وينفقه في طاعة الله عز وجل، هذا برهان ودليل واقعي ملموس على صدق إيمانه. يقول الله عز وجل: لن تنام البر حتى تنفق مما تحبون. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتمثلون هذه الآية العظيمة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا العابد الزاهد العلم الجبل الذي قيل لو بويع بالخلافة لما عارض أحد، أي في زمانه، ومع ذلك زهد فيها وفي هذه الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. كان يوما صائما، وعند لحظة الإفطار التي يكون العبد الصائم أحوج ما يكون حاجة للطعام والشراب، سمع طارقا يطرق الباب، فإذا به فقير يسأل العطية: فما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أنه قدم لهذا الفقير طعام إفطاره. فعاتبه خادمه أو أهل بيته فقال، يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصدقة برهان على صدق إيمانك وعلى صدق محبتك وانتمائك لهذا الدين العظيم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء، أي الصبر على أنواعه الثلاثة المعروفة: الصبر على طاعة الله وهو أعظمها، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر من كان صابرا استضاء واستهدى واسترشد، كما يستضيء الذي يسير في ظلمة الليل بنور أو بمشعل يحمله في يده. الصبر خلق عظيم. الصبر هو سفينة النجاة التي تحملك أيها المسلم في لجة هذه الدنيا المتلاطمة. الدنيا كاللجة، كالبحر، متلاطم الأمواج ورياح متقلبة بفتن وشهوات، فسفينتك التي تحملك الصبر، تحملك وتحفظك بإذن الله عز وجل وتوصلك إلى بر الأمال، أي إلى جنات النعيم. والصبر كالصبر في اسمه ولكن عواقبه أحلى من العسل. وهنا حقيقة لطيفة قالها العلماء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء، ولم يقل والصبر نور، وقال الصبر ضياء والصلاة نور. طيب واحد يقول هل هناك مشكلة لو قال الصبر نور؟ العلماء يقولون قال الصبر ضياء لأن الضياء نور يصاحبه حرارة، والدليل قول الله تبارك وتعالى وجعل الشمس ضياء، فضياء الشمس نور ومعه حرارة، فكذلك الصبر، الصبر يستضيء الإنسان به في طريقه وسيره إلى الله، ولكنه ليس نور فقط بل نور يصاحبه حرارة ومرارة ومشقة، لأن الإنسان يصبر على طاعة الله ومشقة مشقة، يصبر على صلاة الفجر إن كان في الصيف مبكرا، وإن كان في الشتاء يهجر الدفء دفء الفراش وينطلق إلى بيوت الله، الصيام مشقة، الزكاة مشقة، مشقة لهوى النفس، والحج كذلك أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وهلم جرة تكاليف مشاق فيصبر عليها، إذن فيه مرارة، وكذلك الصبر عن معاصي الله يشعر بحرقة، يشعر بقرصة عندما تسمح له الفرصة أن يعصي الله فيلجم نفسه بلجام التقوى والخوف من الله. لذلك والصبر ضياء فيه نور وإضاءة يسترشد بها في الطريق وفي السير إلى الله، ولكن هذا الضياء والنور مصاحب بمرارة وبعصرة هي التي بإذن الله تورثه لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، سنؤجل هذا لأن سيكون الكلام في هذه المحاضرة عن هذه الجملة عن الصلاة نور. قال بعد ذلك والقرآن، أو قال قبل ذلك العفو، أنا أخطأت في الترتيب، هو قال والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، قال والصلاة نور تجاوزناها، والصدقة برهان والصبر ضياء، ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن طريقان لا ثالث لهما، حالان لا ثالث لهما، إما أن يكون القرآن الكريم حجة لك وعندها تسعد في ذلك اليوم العظيم. وكيف يكون القرآن حجة لك؟ يكون إذا الإنسان حفظه، قرأه، عمل بما فيه، يعني انتهى، ائتمر بأوامره، انتهى عن نواهيه، تأدب بأخلاقه، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألت أو سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف كان خلقه، قالت كلمة واحدة، قالت كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعب نفسك كثيرا في سماع يعني المحاضرات وقراءة كتب الآداب، وإن كان هذا الأمر مطلوب، ولكن الطريق المختصر، الطريق المنضبط لمعرفة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن، اقرأه بتدبر وبتمعن، فكل أمر ائتمر به ما استطعت، وكل نهي انتهي عنه، وكل خلق حميد تخلق به، وكل خلق ذميم لتجتنبه، عندها تكون أنت قرآنا يمشي على الأرض، تكون عندها متخلقا بأخلاق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، معلم الدنيا الأخلاق الذي شهد له ربه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أو أن يكون القرآن والعياذ بالله حجة عليك، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يخالف، الذي يعني يكون عمله مخالفا لقراءته. وهذا وللأسف الشديد، ولا أحب أن أقول كثير، ولكنه موجود في واقعنا، تجد من الناس من يقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا يزال مصرا على الربا. ترى بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وترى بعض الناس إلى الآن يطلق بصره في محارم الله تبارك وتعالى. ترى من الناس من يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا يزال يتساهل في آفات اللسان فيقع في أعراض المسلمين، ولا يحلو له مجلس إلا ويتفكه ويجعل أعراض المسلمين فاكهة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي قراءة هذه؟ أي قراءة هذه؟ هذه القراءة تكون حجة عليه ولا تكون حجة له، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال أخيرا في ختام هذا الحديث: كل الناس يغدو. انظر إلى هذا الكلام الرائع الجميل من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال: كل الناس يغدو. الغدو الخروج في الصباح، غدو ورواح. قال: كل الناس يغدو، يخرج في الصباح لطلب رزقه وللسير، فامشوا في مناكبها ولكل وجه هو موليها. قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله أكبر. إذن يقسم صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين في كل يوم. الناس جميعهم لا يخرجون عن هذين القسمين، فاختر لنفسك أيها المسلم أي القسمين تريد أن تكون في جملته أو أن تسلك في سلكه. قال: فبائع نفسه فمعتقها، أن يبيع نفسه لله. وكيف يبيع نفسه لله؟ أن يلزم نفسه بطاعة الله وأن يجتنب محارم الله، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، يتقلب من طاعة إلى أخرى، من صلاة في بيوت الله تبارك وتعالى إلى سنن، إلى قراءة قرآن، إلى تسبيح، إلى أمر بالمعروف، إلى دعوة، إلى صلة رحم، إلى قيام على شؤون الأهل والأولاد والعيال، إلى غيفة، ويتقلب إلى طلب رزق، يتقلب من طاعة إلى أخرى، فهو بائع نفسه لله تبارك وتعالى. النتيجة قال: فمعتقها، يعتقها من عذاب الله تبارك وتعالى. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ والصنف الثاني قال: وبائع نفسه فموبقها، أي مهلكها، يبيع نفسه لهواه، لشيطانه، لشياطين الإنس والجن، فلا يلتزم بطاعة، لا يأتمر بأمر، ولا لا يأتمر بمعروف، ولا ينتهي عن منكر، ألقى لنفسه الحبل على غاربها، يفعل ما شاء، يذهب كيف ما شاء، يقول ما شاء، يسمع ما شاء، فهذا بائع نفسه لهواه، لشيطانه. إذن فموبقها، أي مهلكها، يوردها موارد العذاب والغضب والانتقام من رب الأرض والسماوات، لأن الله لا يعصى جل في علاه. إذن هذه إطلالة سريعة على هذا الحديث العظيم، ولا كما قلت لكم المقام يعني يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن ليس هو بيت القصيد من هذا اللقاء. نأتي إلى بيت القصيد من هذا اللقاء، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور. الصلاة تكون نورا في الوجه، ونورا في القلب، ونورا في القبر، ونورا في الحشر. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديثه في الذكر المعروف الذي يقوله المسلم في ذهابه إلى المسجد: اللهم اجعل في لساني نورا، واجعل في قلبي نورا، واجعل في، إلى آخر الحديث. فقال: اللهم اجعل في لساني نورا، في وجهي نورا، وفي قلبي نورا. في رواية خارج الصحيحين، وإن كان متكلم في إسنادها: اللهم اجعل في قبري نورا. فالصلاة نور للإنسان في قبره، ويتمثل له ذلك العمل، ويتمثل له في صورة رجل صالح جميل المنظر، جميل الثياب، طيب الرائحة، يؤنسه في قبره وفي وحدته وفي وحشته أنه قام بهذا الركن العظيم، أدى هذه الفريضة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه في هذه الدنيا، والصلاة نور. الصلاة نور أيها الإخوة، لأنها تمنع من المعاصي والذنوب، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب وإلى الرشاد، كما أن النور يستضاء به في ظلمة الليل البهيم. الصلاة نور، كما قلنا نور في القلب والوجه، يجد الإنسان البركة في رزقه وعياله ووقته وقوته وسلامة جوارحه. الصلاة نور، الصلاة ضياء. ويبقى هنا السؤال الكبير، كيف تكون الصلاة نور؟ ربما ما ذكرته بأن الصلاة نور ويستضاء بها إلى غير ذلك، يعني هذا أمر لا يخفى على غالب المسلمين. يبقى السؤال، لنجعل هذا الكلام، لننقل هذا الكلام من حيز ومن إطار التنظير إلى الإطار أو إلى الواقع العملي الملموس، كيف تكون صلاتي نور؟ كيف تكون صلاتي نورا لي في قلبي ووجهي وقبري ويوم يقوم الأشهاد لرب العالمين؟ الجواب على ذلك يكون في خمسة نقاط، أو في خمس نقاط أساسية رئيسية. من حصلها بإذن الله عز وجل ستكون له الصلاة نور بإذن الله عز وجل. الأمر الأول لمن أراد أن تكون صلاته نورا له، أن يعرف أهمية الصلاة وفضلها، لابد. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر لنا آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين فضل الصلاة، وتبين وجوب الصلاة وأهمية الصلاة، وثواب من التزم بالصلاة وأداها كما يحب الله عز وجل ويرضى، وعقوبة من ترك الصلاة وفرط فيها. كذلك هناك أحاديث كثيرة جدا بلغت إلى حد المجلدات، أفردها العلماء رحمة الله عليهم، فيما يخص الصلاة من أحكام وفضائل ووجوب وإلى آخره. إذن أولى هذه الخطوات ليحصل الإنسان هذه الثمرة أن تكون صلاته نورا، أن يقف وأن يعرف وأن يقرأ النصوص في الكتاب والسنة التي بينت أهمية الصلاة وفضلها. من ذلك مثلا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ركن، كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس إقام الصلاة، مباني الإسلام العظيمة، الأركان الخمسة، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين. كذلك وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عمود الدين، كما في حديث معاذ في السنن قال: وعموده، أي هذا الدين، الصلاة. شوف تشبيه رائع، تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنه يريد أن يقول لك صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما أنه لا يقوم في الدنيا بنيان من غير أعمدة ترفعه، ما في، هل رأيتم سقفا في الدنيا مهما بلغ إتقانه وقوته، هل يقوم سقف مهما صغر ومهما كبر من غير أعمدة؟ مستحيل. فكذلك دينك بنيان، وهذا البنيان لا يقوم عموده الذي يقيمه ويرفعه ويحميه من السقوط الصلاة. قال: وعموده الصلاة. هذا يبين أهمية هذا الركن العظيم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم ممن يعني جنحوا إلى أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر، من أدلتهم هذا الحديث، قالوا هي عمود، كما أن البنيان إذا أزلت أعمدته سقط، كذلك دينك إذا أزلت عموده سيسقط، وعموده الصلاة. كذلك الصلاة هي فرقان فيصل بين الكفر والإسلام وبين النفاق والإيمان، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال صلى الله عليه وسلم، فجعلها حدا فاصلا وفرقانا وميزانا توزن به أو يوزن به العباد. وهذا الذي كان يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ولقد رأيتنا، أي أصعي الصحابة، لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. فكانت الصلاة عندهم ميزان يوزن به الناس، ولذلك صلحت أمورهم، صلحت أمورهم، ولذلك قلت مشاكلهم، ولذلك كانت أسرهم متماسكة. أما نحن الآن وللأسف الشديد بعضنا يفرط في هذه القضية. يعني أبسط مثال، إذا جاءه رجل مثلا يطلب موليته، يطلب ابنته أخته للزواج، بعضنا وللأسف ولا أحب أن أقول كثير يجعل في آخر قائمة الأسئلة هذه القضية المهمة الأساسية، الصلاة. بل بعضهم، هذا قد يكون من الأمور المضحكة المبكية، يقول لك والله فلان يا أخي تقدم لي خطبة موليتي أختي أو ابنتي، قوش واحد تمام وراتبة طيب وشهادة ومن بيت ناس وحمولة بس في عيب بسيط، ما يصلي. كيف ما يصلي؟ هذا عيب بسيط يا أخي. الذي قطع علاقته مع الله ولم يرع هذه الحدود والحرمات فهم باب أولى أن لا يقوم بحدود أو بمقتضيات وواجبات الحياة الزوجية. أيرجى منه خير؟ لا يرجى منه خير، وإن كان ما كان. أول سؤال يسأل كيف صلاته؟ لأن من صلحت علاقته وأصبح هذا الحبل ممدود، لأن الصلاة من الصلة، فهي صلة بين العبد وربه، فإذا قطع العبد هذا الحبل الممدود وهذه الصلة التي بينه وبين خالقه، فأي خير يرجوه هذا العبد بعد ذلك؟ أي توفيق يرجى له؟ زد على ذلك الحكم الشرعي المترتب على ذلك. ذهب جمع من المحققين أن تارك الصلاة بالكلية كافر لهذا الحديث الصريح الصحيح ولإجماع الصحابة على ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله الصحابة مجمعون أن تارك الصلاة بالكلية كافر، والكافر لا يجوز له ولا يحل لنا أن نمكنه من المسلمة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. القضية خطيرة، لذلك الصلاة فرقان وحد فاصل بين الكفر والإسلام والإيمان والنفاق. كذلك من أهميتها أنها أول ما يحاسب عليه العبد في ذلك اليوم العظيم، أول شيء تحاسب عليه فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى الصلاة، كما أنه أول شيء تحاسب عليه فيما يتعلق بحقوق العباد الدماء. فإذا صلحت صلاتك أو صلحت صلاة العبد صلح سائر عمله، وإذا فسدت والعياذ بالله فلا يلومن إلا نفسه. هذا أيضا مما يبين أهميتها. كذلك أنها نور كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وبرهان وضياء. كذلك مما يبين أهمية الصلاة أنها كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه كما تعلمون أنه إذا حزبه أمر، أحزنه أمر، أهمه أمر، فزع إلى الصلاة، كانت راحته، كانت أنسه. لماذا؟ مع أنها في ظاهرها مشقة، يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، هي مشقة، ومع ذلك كانت أنسه، وكانت فرح قلبه وقرة عينه صلى الله عليه وسلم، لأنه يتصل بخالقه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك إذا قرأ الإنسان سير السلف وأحوالهم، يعني يكاد يقول في نفسه: لولا أن هذا الكلام قد سطر في كتابي أو يعني في كتب الثقات الذين يتحرون الصحة والدقة لما صدقه الإنسان. أمر عجيب، يقذف أحدهم بسهم وهو يصلي، فيقوم بخلعه ويكمل صلاته، والثاني والثالث، أحدهم تقطع رجله وهو في الصلاة لأنها أصيبت بالأكلة بالغرغرينة، قالوا نسقيك خمرا، ما في مخدر، حتى يذهب عقلك فيعني يخف الألم، قاطع رجل، وله عذر من الله تبارك وتعالى، أو قد يجدون له مخرجا في شرب هذا الخمر ليذهب عقله، ليكون كالمرقد كما يسميه العرب أو المخدر. أبى وأخذ بالعزيمة وترك الرخصة وقال: أدخل في الصلاة، فافعلوا ما شئتم. تون بالمناشير والسكاكين وتنشر قدمه وهو في صلاته. منصور ابن المعتمر رضي الله عنه ورحمه، هذا العابد المحدث الزاهد، عندما توفي ابن جيرانه يقول لأمه، هو طفل صغير، يقول: يا أمي أين العمود الذي كان فوق سطح منصور؟ قالت: يا بني، ليس بعمود، هذا منصور، كان يقوم من الليل هكذا لا يتحرك، ظنه هذا الطفل أو الولد أنه عمود. وهكذا كانت الصلاة هي مفزعهم، راحتهم، قرة أعينهم، أنس قلوبهم، لأنهم جنوا هذه الثمرة أن الصلاة نور، فهم يقولون لأنهم جربوا وما جربنا، وعرفوا وما عرفنا. ولولا أن الإنسان يرجو ثواب التبليغ لما تجرأ ويتكلم مثل هذا الموضوع، ولكن الإنسان يقول سلوته في ذلك أن رب مبلغ أو عم سامع، فالله المستعان. إذن هذه هي الخطوة الأولى لتحصيل هذه الثمرة، ولن أطيل عليكم، يعني أختصر الكلام، أنه يعرف أن يقف وأن يتدبر وأن يعرف أهمية وفضل الصلاة. الخطوة الثانية الاستعداد للصلاة. يعني نعجب عندما مثلا نصلي في المسجد، وكلنا يعني شاهد هذا المنظر، بعد الصلاة تجد مثلا الناس يعني يأتيك مثلا بلباس مبتذل، قد يكون إنسان في ظرف معين، يعني مثلا في الطريق تعطلت سيارته، أو وقع له يعني أمر، يعني ظرف معين ليس هذه عادته، فهنا يعذر. لكن تجد من الناس يتكرر هذا الأمر منه، يأتي مثلا بثياب مبتذلة، أو بعضهم وللأسف يتساهل، وإن كان هذا الأمر يعني انقطع لكن موجود، يتساهل في صلاة الفجر، يأتي مثلا بما يسمى بجامة النوم، لباس النوم. كيف يا أخي، كيف تأتي بهذا؟ يعني سبحان الله، هل تستطيع أن تواجه الناس بهذا اللباس؟ لا تستطيع، ولو فعلت لانتقدك الناس، بل يعتبر بعضهم أن هذا بمثابة الإهانة له. يا أخي، الله أولى أن يستحيى منه سبحانه وتعالى. فأن يستعد الإنسان للصلاة، هذه الخطوة الثانية، الاستعداد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وصف أو ذكر صنفا من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق، تأمل لهذه الثريات كيف تكون معلقة، كذلك يخرج أدى صلاة الفجر ترك قلبه هناك في بيت الله تبارك وتعالى معلق. فكيف سيكون حال من ترك قلبه في مكان وهو يعيش في مكان آخر أو يكون في مكان لاسك، يكون على يعني تقلب كما تتقلب الحبة في المقلاة، يتحرق شوقا متى يرجع إلى المسجد الذي ترك قلبه معلقا فيه في بيوت الله عز وجل. وهكذا وتجد سبحان الله من كبار السن من الموفقين يعني ظاهر هذا الأمر عنده، صلى الظهر كل شوي ينظر الساعة يناظر فيها، أذن ما أذن، أذن عيال ما سمعته أذن، يسكت دقيقتين أذن ما أذن، يبا أذن بعد شوي بيأذن، وهكذا يسألك في الدقيقة 20 مرة. هو لا يتعمد، هو يغلب، لأن كما قيل الألسنة مغارف لما في القلوب، فلأن قلبه متعلق بهذه الصلاة يتحرق شوقا يطرب إذا سمع صوت المؤذن، يطرب ويفرح فيذهب لبيوت الله عز وجل. إذا الاستعداد أن يستعد الإنسان لهذه الصلاة، والاستعداد يتمثل التهيؤ قبل دخول الوقت. ما يصلح أن الإنسان مثلا يدري أن الإقامة بعد 5 دقائق وفي بيته الآن يقوم على ما يتوضأ، على ما يلبس، على ما يروح، على ما يقيم طافة الركعة الأولى. هذا وهذه مشكلة، لذلك لن تحصل اللذة وحلاوة الإيمان، ولن تكون الصلاة لك نورا لأنك فرطت. لذلك لا بد أن تتهيأ. كان السلف رحمة الله عليهم لا يقدمون شيئا على الصلاة على الإطلاق، على الإطلاق أبدا، لا أمر يتعلق في تجارتهم ولا في أهليهم ولا أصدقائهم ولا ولا ولا أي شيء. نحن الآن وللأسف الحلقة الأضعف عند بعضنا، ولا أبرئ نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحلقة الأضعف في برنامجنا الصلاة. عندك مشوار كنسل تأخر على الصلاة، لا أروح مو مشكلة يعني تفوتك في برة الحرام، تفوتك يا أخي الجماعة، الجماعة الثانية مختلف فيها، تدرك على الأقل جماعة، هذا مشكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما السلف لم يكونوا كذلك، يرفع أحدهم مسحاته ليحرث الأرض المسحات، قال الله أكبر أنزلها من وراء ظهره إلى هذه الدرجة. قد يقول بعضهم يقول أخي تكلف، لا متكلف، هذه تربية للنفس وسد باب الشيطان، لأن الإنسان الذي يفعل هذا الأمر سييأس الشيطان أن يلج عليه من هذا الباب. والله هذا الآن يعني الضربة ما أكملها، فمن المستحيل أن يجعله يوما يفرط في تكبيرة الإحرام، فضلا أن تفوته ركعة، فضلا أن تفوته الصلاة. كانوا يعني لأنهم يعلمون أن ألد أعدائك أيها الإنسان نفسك التي بين جنبيك، ألد أعدائك، فإذا انتصر عليها الإنسان سينتصر على غيره. إذا منت يعني على عدوه. تعجب الآن بعض الناس يقول الجهاد والجهاد، تعال يا حبيبي هل جاهدت نفسك أنت أولا؟ تصلي الفجر، أصدقني، تصلي الفجر في المسجد مع المسلمين، كم مرة فاتتك الفجر؟ كم مرة فاتتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة فاتتك الصلاة في جماعة؟ كم مرة تجاهد نفسك على المعاصي والذنوب؟ كيف ستجاهد إذن؟ كما قال في يعني كلامهم الجميل، من خان حي على الفلاح يخون حي على الجهاد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه قواعد لا تنخرم، هذه سنن في كتاب الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أصحابه وزكاهم صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم 13 سنة يربيهم، والكفار يسومونهم سوء العذاب، ومع ذلك لم يحرك ساكنا، لأن الثمرة لم تنضج إلى الآن. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فعندما انطلقوا إلى المدينة وأسسوا بنيان هذه الدولة العظيمة، وزكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وقويت في جنب الله تبارك وتعالى، حتى إن أحدهم لئن ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فينشر نصفين لا يرده ذلك عن دينه. هنا نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى آخر الآيات. فلذلك تربية عظيمة الصلاة والإخوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهد نفسك من الآن، جاهد نفسك وستجد الإعانة والتوفيق والله من الله تبارك وتعالى. عاهد نفسك ألا تفتك تكبيرة الإحرام 40 يوما. واحد يقول: طيب عقبها خلاص أبطل. لا، ما راح تبطل، لن تستطيع. إن كنت مخلصا لن تستطيع، لأنها ستكون عادة، تكون سجية، والقضية مو سهلة. هذا كنت أحدث المصلين قبل يومين، نسأل الله الغفور والقبول، واحد من الأخوة قال: محمد صعبة، بس يقول بجاهد بتبعينك الله. أول يوم يومين طافت، يقول برد مرة ثانية وبصفر العداد، أجيبها بإذن الله. قلت: أبشر بالتوفيق والإعانة، أصدق الله يصدقك الله تبارك وتعالى. لذلك نقول: التهيؤ قبل دخول الوقت، هيا يلا من فضلك، الساعات في كل مكان، كل مكان الساعات، بدينك بالحائط كل مكان، تهيأ تليفون، تعرف الوقت وتعرف نفسك. بل الإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، تعرف نفسك أنك تطول، يعني العفو بالكلمة هذه بالحمام، خلاص احسن حسابك يا أخي، عارف المغرب 7 دقائق كما يقول العوام، المغرب فواته، صحيح المغرب فواته، احسب حسابك يا أخي، ربع ساعة، ثلث ساعة. يتهيأ قبل دخول الوقت، وانظر إلى حالك وإلى صلاتك بعد ذلك. كذلك إسباغ الوضوء من التهيؤ، التطيب ولبس أحسن الثياب من التهيؤ. أنت ستلاقي ملك الملوك، قيوم السماوات والأرض، العظيم الكبير سبحانه وتعالى. يا أخي، لو واحد فينا الآن قال: تعال غدا ستقابل الوزير، الوزير، وزير، شو يصير فيك؟ تشتري قطرة جديدة، أحسن بخور، تلمع وتعدل، مو عيب ترى هذا، أنزلوا الناس منازلهم ما في إشكال، لكن حتى تظهر لك المفارقة في تعاملنا مع الله عز وجل. ومع ذلك هذا الوزير لا يملك لنفسه، فضلا عن غيره، لنفسه لا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك تتهيأ أحسن التهيؤ وتتطيب أحسن التطيب، وتأتي مبكرا، تكسر المواعيد. ليش؟ عشان تلاقي الوزير. يمكن كلمة واحدة يقول لك: مشكور، فضل شهادة، تقدير على عملك، مع السلامة، بس. ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل أولى، فإنه جميل يحب الجمال. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا فعل أمر يقتضي الوجوب، عند كل مسجد، عند كل صلاة، فكل موضع للسجود فهو مسجد. تتزين، تطيب، تنظف. بعض الناس يأتي وللأسف يعني رائحته صعبة. والله أذكر مرة صليت يعني في مسجد إماما ما عرفت أقول. واحد ظاهر مر على المطبخ يعني شيء لا يطاق لا يطاق. الحين شحاتي حاتي المصلين اليمة أقول عينهم الله. طبعا دخل الشيطان صلى الله عليه وسلم والعافية وجد له فرجة يعني. لكن فقط يعني تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف الصلاة عندما سمع بكاء صبي فقلت هذا لعله أولى. فمشكلة. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك هذا الأمر ينعكس انعكاسا طيبا إيجابيا على صلاتك. تأتي بهذه النفسية مبكرا متهيئا متطيبا متنظفا تستاك أجمل الثياب مبكرا. الله متعة. هذه جنة الدنيا إذا أتى الإنسان بهذه الصفات. كذلك من الاستعداد للصلاة الذهاب بسكينة ووقار. بسكينة ووقار. بعض الناس يراكض. ليش تراكض؟ إيش معجلك يعني؟ والله بلحق. يروح إذا مبكرا تشغل نفسك وردحة تشغل المصلين. هذا واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة سمع وجبة. وجبة يعني صوت الأقدام على ردحة كما نقول بالعامية. فبعدما صلى من فعل؟ قال نحن صلى. قال لماذا؟ قال استعجلنا للصلاة. قال لا تفعلوا لا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. أتوها وأنتم تمشون لا تأتوها وأنتم تسعون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنت رايح صلاة فتمشي بتأودة وتقول هذا الذكر وإن كان صعبا في حفظه. ذكر دعاء المسجد ما في مشكلة بالتليفون تأخذ في ورقة صورة مرة ستحفظه. إذا لابد من حشد من حشد جميع الأسباب التي تفضي في نهاية المطاف إلى قطف هذه الثمرة الصلاة النور. الأمر الثالث إذا قلنا معرفة أهمية الصلاة وفضلها، الثاني الاستعداد. الأمر الثالث الخطوة الثالثة نقترب الآن من قطف هذه الثمرة أن تحرص. وما أقوله الآن هو لب اللب. لاحظ ما سأقوله الآن الخطوة الثالثة هذه لب اللب. يعني سر الصلاة ما سأذكره لك الآن وما أنا إلا ناقل، هذا كلام أهل العلم. الخطوة الثالثة لتحصيل الصلاة نور أن تحرص وأن تجاهد نفسك على حضور قلبك. هذه مشكلتنا، هذه هي مشكلتنا. كثير منا يسرح في صلاته، يشرد ذهنه، لا يتذكر ما يريد تذكره إلا في الصلاة. ولذلك هناك شيطان أعاذنا الله من شياطين الإنس والجن، هناك شيطان خاص للصلاة، خنزه كما تعلمون، وشيطان للوضوء الولهان. فهذا خنزب إذا أذن ولا وله ذرات كما قال صلى الله عليه وسلم يفر من الأذان. ثم إذا انتهى المؤذن أتى، ثم إذا أقام، لأن الإقامة نوع من الأذان أيضا ولا، ثم إذا انتهى من الإقامة أتى. هنا يبدأ عمله، هنا يبدأ عمله. متخصص فقط كيف أصرف قلب هذا المصلي عن الصلاة بس، هذا تخصصه. لا وفقه الله. بمجرد أن تقول الله أكبر قال لك ترى من العيال مطرشتك اليوم تبي السوق، الله أكبر استعرض لك اللي بيشتري سيارة لف على كل الوكالات، الله أكبر بيتزوج لف على بنات الكويت كلهم، وظيفة بيبني يعين الله اللي بيبني عاد الله يعينه، الله أكبر فرد المخططات وسوي السرداب والحوش الساقط والدور وماش الطب وانت بس مع الإمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وانت أو البعيد صلى الله عليه وسلم والعافية يعني يهين ويتتبع خطوات الشيطان. لذلك جهاد، القضية تحتاج إلى جهاد. ولذلك تريدون الجنة بلا ثمن، هكذا سلعة الله غالية. لذلك هذه الخطوة المهمة، وهي أن تحرص على حضور قلبك. أنقل لكم كلاما لابن القيم رحمه الله، وله كتاب رائع وهو غير مشهور. الكتاب هذا طبع يعني ليس حديثا، قبل سنوات يسيرة، ويطبع لأول مرة. اسمه أسرار الصلاة. تخيل عاد ابن القيم يتكلم في هذا الموضوع المهم، يستخرج لك هذه الجواهر وهذه الدرر، أسرار الصلاة. جميل ماتع. يعني إذا قرأت هذا الكتاب ستنظر إلى الصلاة بمنظور مختلف، تفهم لماذا تركع، لماذا تسجد، ما الحكمة أنك تقول رب اغفر لي بين السجدتين؟ ليش ما تقول سبحان ربي العظيم يعني مثلا، أو العكس، تعيش مع الصلاة. فهذا الكتاب العظيم أسرار الصلاة، مجلد لطيف لابن القيم الجوزية رحمه الله. فأنا حقيقة بس منه كلمة يعني أذكرها لكم، نص كلامه يقول، وهو يبين أهمية هذا الأمر العظيم، وهو حضور القلب. بعد أن استعددت للصلاة، أتيت للمسجد أو تصلي في بيتك سواء رجل أو امرأة، تهيأت كما قلنا بالأسباب الماضية، الآن قبل أن تكبر عليك أن تستحضر هذه النية، هذا القلب، أن تستدعيه. الآن ربما متشعب في شعب وأودية الحياة الكثيرة التي لا تنتهي، وأنت تعافس في يومك وليلتك مشاغل وهموم، فالقلب متشعب في هذه المسائل والطرق والسبل نتيجة لأعمالك اليومية. قبل أن تصلي استدع القلب، احرص أن تجمع قلبك وأن تحضره، لأن المقصود القلب. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. اسمع الكلام الجميل الآن. قال: فإذا لم يقبل عليه، أي القلب، واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه، كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه، وزل له مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه ليتقوى به على القيام برزقه أو بخدمته. يعني يقول الآن، يصف لك ابن القيم، يقول حضور القلب ضروري. يقول مثل الآن شخص وافد، يعني صاحب حاجة من عوام الناس، من عوام الرعية، عنده حاجة، أتى لباب الملك وجمع قواه ليسأل الملك أن يمن عليه بشيء من مال يقضي دينه، يسد حاجته، يستر عورته. واضح الصورة؟ ثم قال: فلما وصل إلى باب الملك، إذن هذا الوافد شبهه بقلب المصلي، قال: فلما وصل إلى باب الملك، خلاص أنت الآن مستعد متي للصلاة وقلبك معك حاضر، لكن إلى الآن لم تكبر كالوافد الذي وصل إلى باب الملك. قال: ولم يبق إلا مناجاته له، التفت عن الملك. يعني هذا الوافد بس ما يقول الآن يا حضرة الأمير، يا طويل العمر، يعني كذا وكذا، يسأل حاجته. وقد تجشم المشاق والمتاعب في هذه اللحظة، انصرف. كذلك القلب قبل التكبير انصرف إلى أودية الدنيا المختلفة. ثم قال: قال التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا، أو ولاه ظهره واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك. هذا الوافد، الملك طلع له الآن بحاجة بكلمة واستقبله، ثم ترك الملك وقعد يتكلم، يتحرك تلفونه ويشتغل بأمور تافهة. فالقلب الآن انصرف إلى أمور الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، انصرف عن الملك وهو الله جل في علاه. قال وأقله أو يعني هذه الأمور وأقله عنده قدرا عليه فآثره، آثر هذه الأمور عليه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه، يعني القلب انصرف وبعث خدمه. من هم خدموا القلب؟ الجوارح، فالجوارح وقفت في الصلاة وتكبر وترفع وتراكع وتسجد، ولكن القلب الذي هو بيت القصيد منصرف. قال وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في خدمة طاعة الملك عوضا عنه ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى حاله. مع هذا، مع هذا كله أن انصرف القلب عنه إلى أمور يمقتها الملك، انشغل بالدنيا وترك الخدم، وهذا قمة في الجحود. قال ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه تأبى أن يصرف عنه تلك، أو أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع، فيصيبه من رحمته وإحسانه. يعني مع ذلك الله عز وجل ينعم عليه، ذلك نحصل أجر من صلاتنا وإن كانت قلوبنا منصرفة، وهذا من كرم الله وجوده. ثم قال ولكن فرق بين قسمة، فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرضخ لمن لا سهم له. الفرق تعطي أنت الغزاة المجاهدين تعطيه سهم، للراجل سهم وللراكب ثلاث أسهم، وفرق بين الرضخ، الرضخ يعني مثل العطية، يعني ناس لم يكن لهم مشاركة لكن عطاهم القائد وزع عليهم. ففرق بين من له سهم كمن حضر قلبه وجوارحه وجمع قلبه بكليته، وبين من انصرف قلبه وبقيت جوارحه بمثابة الخدم. ثم ختم كلامه الجميل بقوله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الأمر قبل الأخير، أنا آسف أطلت لكن الموضوع يطول، لكن سأذكر هذا على عجالة. الأمر الرابع، الخطوة الرابعة قبل الخطوة الأخيرة لتحصيل الثمرة، خطوة مهمة جدا والكلام يطول فيها، ولكن سأقرأها قراءة وأختصر الكلام اختصارا حتى لا أطيل عليكم أكثر مما أطلت، ألا وهي الآن أعيد الصورة. عرفت الأهمية والفضل، استعددت استعدادا، حضرت للصلاة، جمعت قلبك وحرصت على حضوره، كبرت لتدخل في هذه الصلاة. إذا دخلت في هذه الصلاة عليك أن تتدبر الأقوال والأفعال، لأن الصلاة ما هي؟ الصلاة كما يعرفها العلماء في التعريف الشرعي الاصطلاحي لاصطلاح الفقهاء، قالوا هي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي أقوال وأفعال، تسبيح وقراءة وركوع وسجود وقيام إلى آخره. فعليك وأنت في هذه الصلاة وقد دخلت فيها مع حضور قلبك وخشوعه أن تتدبر ما تقول. بعض الأئمة الآن ووقع لي يغلق عليه في الصلاة، يعني في آيات أو في سور يمكن غالب الناس يحفظونها، ومع ذلك لا يجد من يفتح عليه. دليل إيش؟ إن الجماعة أغلبهم ليسوا معك إلا من رحم الله، هذا قليل لكن موجود. فالمقصود تتدبر هذه الأقوال والأفعال. طيب، التكبير تقول الله أكبر، يعني أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر. وهنا في سر، يقول ابن القيم في كتاب العظيم ماذا يقول، سر عندما تقول الله أكبر في بداية الصلاة، أي كأنك تعلم نفسك يا نفس كل خاطر يأتيك الآن فالله أكبر منه. واضح؟ يعني من الآن تستبق كل خاطر، ستذكرين الدنيا، الزوجة، البيت، المال، كل ذلك الله أكبر منه، الله أكبر. ثم بعد ذلك تحرص على دعاء الاستفتاح. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله، لأن كتابه الجميل جعل لكل قول ولكل فعل سماه عبودية، فعبودية الاستفتاح ليس عبطا أو عبثا، تنزه شرعنا الحكيم عن العبث، فالاستفتاح عبودية، في عبودية خاصة. ما هي؟ قال ابن القيم رحمه الله، إذا قال الاستفتاح يعني كمثلا الدعاء سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال وأتى، يعني كبر الله أكبر، قال وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته. إيش الجمال؟ جمال. أنت حدش على المدير، شو تقول له؟ يا أبو فلان، يقول لحظة، أصغر عيالك أبو فلان؟ أعرفك تعرفني أبو فلان؟ طول عمر، متعنا الله بصحتكم، وفقكم الله، هداكم، تعطيه ديباجة. فالله عز وجل أولى بذلك كله. فإذا قلت دعاء الاستفتاح أنت الآن داخل على ملك الملوك، فهذا الدعاء بمثابة الثناء، كما نقول ديباجة، مقدمة بين يدي صلاتك، أقوالك وأفعالك. الاستعاذة والبسملة الأمر ظاهر، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك تبسمل، تبرك، معنى بسم الله يعني أبدأ قولي وكلامي وفعلي بذكر اسم الله عليه تبركا. كذلك الفاتحة، فاتحة يعني هي أم القرآن، سبع المثاني، القرآن العظيم، أفضل سورة في القرآن العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. يقول ابن القيم، قال فإذا قلت الحمد لله رب العالمين كأنك تسمع إجابة من خالقك يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول بعدها آمين، لأن الفاتحة دعاء، فناسب أن تؤمن بعدها. كذلك الركوع، تستشعر هناك عبودية خاصة في الركوع. إذا ركع الإنسان انحنى بصلبه، وقبل ذلك يكون قد انحنى بقلبه وطأطأ رأسه لخالقه سبحانه وتعالى. وهذا الركوع تعظيم. شوف الآن في الدنيا، يعني هذا الشرع، شرعنا نفى هذا الأمر وأبطله، ما يجوز أحد أن يركع لأحد، ولكن في شرع من قبلنا كان هذا الأمر موجود، فما بالتعظيم يركعون لعظمائهم، والله أولى بالتعظيم. فلذلك هذا المقام، مقام الركوع وعبودية الركوع، تعظيم للعظيم. فناسب أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان، أنزه ربي عن كل نقيصة وعن كل سوء سبحانه وتعالى. ثم إذا رفعت من الركوع، وهذه عبادة أخرى، تقول سمع الله لمن حمده. سمع الله أي أجاب الله، وإلا الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن هذا السمع سمع خاص لعباده المؤمنين المصلين، يسمع ويجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ما الحكمة أن تقول ربنا ولك الحمد؟ الحكمة أنه أذن لك أن ترفع صلبك وأن تقوم. الآن أنت حتى في الدنيا عند الملوك، إذا أثنى لا يرفع حتى يأذن له، فإذا أذن لهم رفعوا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فبعد هذا الركوع والتعظيم رفعت رأسك فحمدت الله أن من عليك برفع رأسك وبإعادة صلبك مرة أخرى، فقلت ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك تسجد وتقترب، تقترب، يأذن لك الجبار وملك الملوك أن تقترب وأن تدنو منه سبحانه وتعالى. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فأكثر من الدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا ما سجد الإنسان على أعضائه السبعة ووضع العبد أشرف عضو من أعضائه وهو جبهته وأنفه، وضعه في التراب يمرغه لخالقه سبحانه وتعالى، فناسب وهو في هذا السفول، في هذا السفول أن يقول سبحان ربي الأعلى. العلو له علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات والمكان سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى. قيل لأحد السلف هل يسجد القلب، القلب هل يسجد، وهو عبد الله التستري رحمه الله، قال إي والله يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل. هذا القلب يسجد، قلوب العارفين بالله عز وجل كما وصفت أحوالهم، سجدت قلوبهم في هذه الدنيا سجدة لا ترتفع إلا إذا لقوا الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. قلوب مخبتة، قلوب خاشعة. ثم بعد أن يسجد هذا السجود ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الموضع العظيم، يكبر ويجلس بين السجدتين، وهذه عبودية عظيمة أيها الإخوة لو استشعرها الإنسان إذا جلس بين السجدتين. كيف يجلس المصلي بين السجدتين؟ يجلس جاثيا على ركبتين، صح؟ ويضع يديه على فخذين. هذه الجلسة جلسة من؟ جلسة الأسير، جلسة المحتاج، جلسة المتزلف، المستعطف لمن أسره، لمن هي حياته بيده، وهو يستجدي، يجثو على الركب. ما رأينا شخصا مثلا أسيرا أو يستعطف ولا عطني، هذا شيء، هذا عائل مستكبر، لكن يستجدي فيجثو على الركب، وكما يقال ينيخ المطايا ويبين الاعتذار ويطلب الصفحة والمغفرة. فلذلك ناسب أن تقول في هذا الحال وأنت قد جثوت على ركبتيك رب اغفر لي. لاحظت؟ لم تقل هنا سبحان ربي الأعلى، لما قلت رب اغفر لي، لأنك في وضع المستجدي، في وضع الذي يريد المغفرة والثواب والصفح والغفران عن الزلات والسيئات، رب اغفر لي. ثم بعد ذلك يسجد ثانية، لأنه كما قال ابن القيم في كلام الجن، يقول لأن القلب إلى الآن لم يشبع من هذا المقام العظيم من مقام السجود، فأذن الله له أن يكرره مرة أخرى فيسجد السجدة الثانية، ثم يأتي بالصلاة يعني كما أتى بها الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يتشهد. أيضا التشهد تستشعر فيه عبودية خاصة تختلف. التشهد الآن المصلي يوشك أن يقضي صلاته، خلاص بينتهي من الصلاة، فناسب وهو يريد الانصراف من هذا المقام من حضرة رب الأنام وخالقهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ناسب أن يثني عليه وأن يذكره بالتحيات وبأطيب الكلام. فلذلك يقول التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي وإن كانت لها معاني كثيرة لكن من معانيها البقاء والدوام لله تبارك وتعالى. التحيات لله، والصلوات جمع صلاة وهي الطاعات كلها لله، والصلوات الطيبات أطيب الكلام، ما طاب منه وحسن يكون لله تبارك وتعالى. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعيذ بالله من أربع، يستشعر هذا الأمر وهو يستعيذ ويدعو الله عز وجل قبل سلامه وبما أحب، ثم يسلم من على يمينه. ومعنى السلام أنه يدعو بالسلامة لهم من الآفات ومن الشرور في الدنيا والآخرة، وعن يساره كذلك. أما الخطوة الأخيرة فهي أخرتها لأهميتها، ليحصل الإنسان النور الذي مترتب على أداء هذه الفريضة العظيمة، دعاء الله تبارك وتعالى. أنا أخرته لأهميته، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فجميع هذه الخطوات الأربع وجميع هذه الأسباب أو الوسائل متفرعة منها أو عنها، كلها أسباب صحيح أنها موجودة في الكتاب والسنة، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك وفي أثناء ذلك لن تحصل التوفيق إذا لم يمدك الله تبارك وتعالى بالتوفيق والإعانة منه. لذلك علينا أن ندعوه سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة طيبة، وأن يرزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان، وأن يجعل صلاتنا نورا لنا في وجوهنا وقلوبنا وقبورنا وفي محشرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.